طيب خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس إن كارات هيكا قرآن سورة النمل آية شنتمي سجل الرجال كبا نهندا والربا قد الربا وتربنا هاتا سو درس إن كان كاني تنجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. كان يقول أنجل كما آية كان قليل سلي درسي دبر كيسرتي فلن إسرتي دابن وان وان إسي بوداكني إسي دان والدته داكبوف تدي بنا يتوى ستي آية دبر كيسرتي ربين إساس أنبياء دا نوفيميت وان إسان نبيوتا أفدي بسن الله ربين إيغا نوهيمي بودا إرغم إساتي مال جدان. قل الحمد لله الحمد لله جري جران فارون كربي تجري جيشا كانني ربين سيغو دي كان الرتي وان ربين سيدأجي سيسي كان الرتي أنبيوتا فتمسي وان رئيسان أزاغو دي كان خلاكا قدي وان ربين سيهمي كان أنسيغم مجيس إسان اللي ويت إسان جران سن أمتا سن الرحلاكا قدي إسان نجابا سيكا غم مجيس كانان إذا كانت رتي شكري قدي جدا شكري قدي قدوانا مافتهي وان مرر رتي أكا شكري دان جالكا بان جدا وان أتي أجي تدي مخانا في اللي أكا مقدمات جنا الرمان وان أتي أجي تدي مخانا ربين صفات أدى أتي تدبتين صفات إسان بيتن كدبر من سحق قد أتو إس أكنا أتي جدوكنا هدو صفات أتي كيسات أدام باسي وان الرادبتين أنا أفجج آياني وان أفو والاتحداتات إيقا كسجر بودا وسلام على عباد الذين اصطفى أما اللي أكا نجير نقبروت إساء الرتي هاجرات وجدي قبروت ربي الرتي الذين اصطفى كربين إسان فيلي خلقي إساء الرور ربين إسان فيلي سن الرتي هاجرات وجدي جيتشا كان خليسا تفصيل إساء الرات بالنجر مرتو الذين اصطفى كوني إن جنان أنبيوت جرامي اللي هيكامي أمة محمد عمومة جرامي اللي هيكامي أكو مثلا صحابة رسولات اللي جرامي هيكامي جيش صحابة رسولات جيدكوني عبد الله بن عباس وات اللي اركفاما مرتو آياني عمومة آياني عميدة مالي في أنبيوت اللي ربي نسان في اللي جيشان وهمي ورفي لمودا الذين اصطفاهم الله أمة محمد اللي خير أمة جديني ربي فيلي كل اللي دليل مقبا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي الرجالة ججو اللي نوفيمي خير القرون قرن ججو تهديث كيسد اللي إرانو همامي شالمين صحابة اللي همامي ججو الذين اصطفى ججو كندوبة ور ربي إسان فيلي كانهم درتو دبتمو والديقون قفو كانهم مررتو دبتمو نكم عموم آيات هذه تدفني كانهم مررتو دبتمو وان والديقون قفو ججو دوبة إذا كان دبت بودا ردي أمة ربي تكفري ور معجزات أنبيوت اللي دقوم سودي دي ربي هلاك إسان قول إسان الرتي شبها إسان أوليقات أوفن هند ربي الرتي دي بيسا ما لو يتجيرهم الله خير عما يشركون الله ليفن إيرتون كوني استفهام الرتي كجيلتا الله خير سيلا قبرما حقا سنت إرج آلمو أما يشركون موان إسان ربي تواهي لقداني قبران كان تجالا كم تجالا كإسان قبران كان مو خالق الأرض والسماوات كان تجالا جيتا ويتكان مال جواب نمالتها الله خير جيتا رب ماتو جالا جيتا هن جالا جيتا كان واني ولدت سلافة كيسانيفون جيرتو وان إسان قبران كان كيسا تجال ميني ويتون جيرو كوني ورى جلناتي ورى خيري داتي ميتي ويتكنته أكاتما خصمي ولين قبو أنيتما حاسو جيجو نما اتحاسو تتوكو ولين أنا في إثن كهكار جيرو رب ماتو بيفاجد أنين وصوما هكار جير جيجاو في بيكا دليل أصو هركاكبا قرآن الرا حديث الرسو دليل هركاكبا خصمي فيتي ولين ويتحاسو يتو أنا في إثن ستوكوتو هكار جيرا كهكار جيرو سر ربي تو بيفاجد أنا مقفتو هكار جيرا وجدتين نمني مناقشا كيساتي سر رافورة سجيجا كان أفجتها أكمل سالة سنيتي كن الليل وان سلا قرنا وان سان قبران كان كيستي خيرية وهي تنجرت إيه خيرية وهي تنجراتين ما لريا كان جتشون كوني التنزل مع الخصمي خصمي ولين قبوني تمها سو جتش كان أفو إيه سان إمال جدا أمن خلق السماوات والأرض جتشو كان كيستي كوني معنا بليد جران أمين أسيتون أمين ميم كيستي وان جتشون أم من خلق جتشو راسلين سي مونا مسمي اومت الرجال جتشون بل من خلق السماوات والأرض انتقال سنرى مال والجناك من ون والجناك بوهي تنجرت بل من خلق السماوات والأرض لغانا ما إسا سمي اومسنت إسا سميتا اومسنت كدجيل اومسنت الرجال ريجا إساتو الرجال وانزل لكم من السماء ماء سمي إرى كبشان سنيف بوس فأنبتنا به بشان سنين كمغر سنجر أدوبا حدائق الدولة كمغر سنجر الدولة هدو ذات بهجة صاحب بريدة كتاتي أكام بريدة كتاتي أي حسن وجمال ذات بهجة يجون أي ذات حسن وجمال أكام بريدة الدولة أكام بريدة مكا براجة درارا نساء مال فقات يجون وأنزل خلق السماوات وأنزل جده إيغساني أنبتنا جتوكنا غائب الرا أسديبسي ربين أنبتنا جتوكنا متكلمة ديبسوكنا أفانا رباك يستي التفات جانين التفات يجون ختام أصغر تقوهاسا مو أصغر نما فقو الرهاسا متكلمة كإتحاس يتوتي أسديبسو تكا أصغر كاسين إتحاسا واجرتو سنتي أشي دبرسو جتو التفاني التفان نكون سبب ويتيب تهاجراني مالي في ويتجران أسيبتي إنباتا كان ربي مالي في إركسي ويتجران خلق سماوات آتي في دجيل اسم قوفا كبرار سمي أمون دنده سمر اللي روب روبسون دنده تنسيس وال لفر به كان رزقي لفر به كان تكاهو مك لفر به كنياتم كفرين نسان ياتم كفرين نسان ياتم كنندم نسان أدى أدى غري كمتان نساتو ياتم أرقفتك وفاقفيدة نعمة أدى أدى كقبو غرين كدواء قبو غرين كسمي قبو كن مرتي كذات إسابر يدو كسمي نسان ما جيسو ميقاتم كان هند نتو دلججتو إرتي تنسيس قدول جان وفي التركيسون ربي كوني مباشرة في التركيسون كون أنا مالك أكس دلبون جير وأكس تبيك هاجة تهيمودا وان غافة اسمتو قومجنة على اتأتي إركف نسان الرا خانتو أقوى خانتو إرججب هاجة أنا ماتو قومججو خانتو إرججب بفت إساء أدادة تهي تندمين إساتف أدادة تهي بوان إساء اللي أدادة تهي كإتفاية دادن كان كبريدم تساء مال فكاتو خانا خندناتو قومججا إيه كان جري بودا مال جران ما كان لكم أنتم بتو شجرها إسي ور ربي أجبتي كقبرتني في كقبرم تنكون اللين إسني فنتان جتون دنديتين قبدا أنتم بتو شجرها موك إسيسا مغرسو إرتي دنديتين قبدا جتا موك إسيسا مغرسو هندن ديتن سنين كن أإله ما الله قبر ما براتو ربي هكاكا نوجي انجرا كيس ولي نومي كي تولي مغرس انجروا جتشو بل أنتم قوم بل هم قوم يعدلون لغا جرين سن ور ربي أجتت وان قبران قرة سن ور شريك ربيت قرن سن قوم يعدلون أمت ربيت وان براك التيسان يعدلون به غيره ور وان برا ربيت التيسة ربي ولي وان برا قبري والله للراجتش كنافو ربي تقول جمالي أكسن كدالغون جيرو ماري قدرة إساء وان وفي دالغو همو كان ربين قدرة إساء كان نويمس قدرة إساء كان نويمس مالي في وان نمي دانديتي تنقم نكم مرتي سنبت أنسي مال جدا أمن جعل الأرض قرارا مونما أرضي تنسيني قدرت الرجالة جتا تكاهو إنو كأرضي تنسيني قدرت من جعل لكم الأرض قرارا دچيت انا اك ارتي قد ابتني ارتي جرات تنك اسنين هنسجونك وفي الرايسين هرقفنك اسنين فقود اينو وجعل خلالها انهارا جدو اسيدا لقوان هدو كاسنين فياسي اينو كارادويدا كاتلكتا كهوري اباختا وجعل لها رواسية اسيدا فامو غارين قبردا اسيقت ابوك اسيف قد اينو وجعل بين البحرين حاجزا جدو بحر لماني تتي قردو كقول اهو اينو كحاجزا وان اس ادان روغ اس مالحة هيفي اس سوقدة هيفي كراوة اس مئاوة تهزن كأدان روغي اك اني والهنسين اسنيف قول اينو اي لهم الله دبر ما براتو ربي براتو ربي حقاك نولي انجرمو مال الراهي كقبر من سهك قرتني سان قبر رجتني بل أكثرهم لا يعلمون الدنيا ساني وما تكاهم ليه كان جاء واللا للروان كان دالك أمالي واللا لاف ربي واهلا قملت واهلا قد أمالي وصوك وابيك أن تاتي ربي سنت واهلا قد أنججو وصوك وابيك أن ربي تواهلا قدون همال مالي في صفات ربوبي يما إراه وما تكاهم قبنججو معبوداني ربي أجت قبر من كوني وربي أجتي قبرمهن صفات سلا خالق الأرض والسماوات قبر هم تكهن قبن ججون سبين بقيدوتي عبادة ربي أجتي وقبرو خانا هاموك قبرو هارقا قبرو هاوان براتو قبرو وربي أجتي وقبرو خانا ويتئرتي دي بيسو أولا واني ربي اندبتو غالبتي سمي في دجي أومو سميه دچيوم مالي وان قد هغنا غوكانا سمي هغنا جه توكو مكوني ان دچي تنك اسيني بل لسه يرد اسنجرا تشي انو وان سلايسان انكارنسان هم دكانو تو ديبيسا ان دي وان هغنا غوكانا طب مره ارغمسي سودنده كايسي كه سارزقي هغنا غو اسيني با سودنده isini kan asirra dabamsiise isin deebisuulle isini dabamarra isin argamsiise kana dabamsiisuulle eega dabamtan booda isin deebisuulle martinu isabiratti wal maqeta jecha martinu isabiratti wal maqeta maaliifi irra hedduun warri duraan dabrelleen warri zamana rasuulaa keessa jiranilleen baatii inkaaran kaafamiinsa ni waaqata marti isaaniitu ni didan كوني ودوبر دبريت يعني كنا رأي كسم جرب دافتان لفودا في جرا مالي في إنسان هو مار إيجان وفي أرجن كان الرتي جباب سنيت كنا ساتيرو الأولين نجرانيف ما ودوبر دوري إنسان جرانيف تكانا ما دو إيه قالين أجر رجتش ما الدنيا تنا الرتي قال أربعة كتير قال أنا سيميت بقى كتير قال أنقاف كوني لين دبري كيامان دابتة الدنيا ثم مرت إيشي كرا قالته نظام إيشي كرا نجاي عندي مكمل مرت دي جامي gafsan itu binduhun gafsan gafa tu bingal tefin amanna wajadan mu amanun intau gafsan amanguruf amantin gafsani kuma bua isyanin kabwetju kanafu rabbin warri akkana hasa wukun usuka gadilalu taate silaka magorfamu walakin wanni tahibal aktharuhum la ya'lamu irhiddu isyani humam bekan jira humatakkan bekan wanni kun wanu goda fi wanu goda lem bekan akku masana mas aqiba wanu tihasu innu kana hagana hamtu jachu lem bekan jacha أما يجيب المضطر إذا دعاه إذا أكمل ركة سنيف كأواته إنو جدا إنو كأوات أما يجيب إنو ميك أوات المضطر جتون هجم سيفما كدان قامل ركو اتقلتي هجم سيفما سن كإذا فواته إنو إذا دعاه يو إذا تئيته يو إذا وامته يو إذا كدت كإذا فواته إن ويكشف السوء همتو إذا اتقلتي سن كإراكاس كإرافوه كإراساك هو إن ويجعلكم خلفاء الأرض ورد جيثنا كيستي ويتكون دبركم بكبو والهريتم قافة رأبا كيسان آدم بي الرأومني إيقساني هذا أبا من رأيسين أرقام سيفني كويتكون جيل لكون دبركم بكبو ألون لكون دبرد ألون لكون بكبو كغوني كانا إنو كباكنتي وللراب كإسم بكبوتن إسم قد إسم هرسيس إسم هدوميس جري وكوني إنو جنا أيلاهما الله ربي براتو ربي حقاكنا والإنجرا قبر ما براتو قبر ما هكاك نوالي انجرا قليلا ما تذكرون غرفة ممكن سواتك آتجنا خوماتك قوان نسين غرفة متنججة خومان غرفة متنججة ومانا خوماتك قوان نسين غرفة متنججة سلانم نكنا قدلالي أرآن تنا إلمان دي دم صدام هوري قرآن قرآشان هوري جدو كان وفي أمتي وفي قرأتي دلقة متك كقودة قرآن أبا بيكم سرى غاف إن اتتائيه بيكا غاف قرانكم تائي بيكا إن اللين بيكو إسي اللين بيت إيكو متائي أرغمالي دوب ربي أكنا دلقي أكنت إلموات أكنت جالتو كان سرى باسي كان الراكان باسي أكاكيو الراباسي كون اللين ديمي والهوري كاكت تتشيك يستي إسين حرماتا لفا إسين قوت يكوني ربي درات ربي كان والين أكنت أوممو أكنا ما نرغمتن سوكا دلالتن إسي لكما غرفمتن يجو ولكن هما غرفمني غرفمني وان كان نجيجا دلالتن أما يهديكم في ظلمات البر والبحر إنو كرا إسين أجيل شامس دكنا دريك سوي تياتني تيفي والبحر توي تبهر كيس سياتني كيسات اللي إنو كرا إسين أجيل شامس هل كان اللي دكنا نمني مديم بري كيس اللين ديما دريك سوي لفبشان انقلن كيس اللين ديما بحر كيس الليني ديما كقوياه غرانا ديما إسان بيه وان سمين غرام رام بحري مثلا تقديد جاتو كان ماتي فكار كان موقنا متور بحر كيس ديما دوبو ويتسن غرانا تمرق غرانا تبتا جدت مالين ديما كان كيس اللي ربي نوما إسان قجيل تجد ورجي ملتونا ما قدت وان برا إفا جهاديم تو أدو جهاديم تو جئ جهاديم ورجي غر إسين ديما كان نما غرسيسيت جري كوني بها جري كوني سين سجري كون غرا ديما جي روجيتو خنام بيكن اين نجي دكا كانت تكاني سيني غودي وما يرسل الرياح كقيلن ساي سيني بغدي دي سي هو اين نجي ابشران حالا غمچوتاتين بين يدي رحمته روبا يسادر ويتروب ندو روبا دورك اللين سي دوفيت ريك اللين سي روبا خنيساتو اوفا افترو بسن اسيني في الدو تقلين سلو في روم ننو رفج التنيك اسين دورا قمت دنسان اينو توقست اسيني اوفى اسيني قمت چيسي رو بسن اللي اسيني في دو اسيني روب سيسي ايلاهم الله قبر ما برات ربي برات ربي كان ولي انجرا تعالى الله عما يشركون وقدت الان جل ربي قل قل الله وان اتواه لقد ان كان الرا وان مشركتون سبرك ان كان الرا ربي قل قل الله جل جبر من سحق قدتو داف بوا اكنا غوردا كان نما غدو دندهو قبد جاءت كاتسلا جبر من سحق قدتو داف وان اكنا كان بوا اكنا كان نما غدو دندهو قبد يوك كان دند نتاه ما جيتو وما كنت يوكا سنتهين هما تكاكي سنجرتوه دوبا عيان الابتان جرتوك كل نسي اكنت نبيك نت امانا جيتا اكنت نبيك نت امانا اما يبدأ الخلق اينو جدك اوما سن جلق ابيغا فدراك اوما جلق ابي حق ارآت التلي فولدور التلي اكت اسن هرسيسا جروكوني اينو جدك اوما جلق ابي في الأرحام قدامتها كي تتئو ما كجلقه مرحلة بعد مرحلة طبقا عن طبق صدركا كان إرى كان الدبرسي صدركا نطفا إرى قرع لقاتت عرقا إرى قرى مضغا تت مضغا إرى قرى روحين اتفوفمتين متهوراتت إن نطفتنت دائمة هي أجر به دائم لبدته دردرومي أجر من قدوته جتشوكنا خغاف درا اكنت تجل قبي اسن ارغم سيسه اسن اوم يكوني اينو جدا اوما كن كجل قبي اينو يجا اكثر كان فتيغا مجل قبو ما في اخر دبت ثم يعيده ايغنا كيسده بسلين اينو يعيدهم كن يسري دلته دنيا تنرت جراتي اسر رادوي غاف قيامه كاف من سيتو باسي كاف من سيسان ان كارن تن تجر كان فتي كغاف درا غاف جن همتك كان ته لم يكن شيئا مذكورا وان دبت ما غاف جن انتهن لك سنرغم سيتئن ايغ ارغمتني اسرتي جراتني والهرتني عمري ديرا جراتني اسرا دوتني جتني لي بودا كاسه كوالتي سين قبي سين دي بيسو اينو جت ومن يرزقكم من السماء والارض جدو كان لما نتي جدو كافمي جدو اوماماتي في جدو كافمين سا كانتري وانغود جدو كانت دبرني عمري جدو جدو كانت دبرني حق الفت اي غراتا اولي رزق ربي تتهجم رزق ربي ناتي اجي كيسة ربي ناك وفي بيكون سنيا اجي سيسة جراجي غافة اجي غرا هاداتي قدبو اللي هادا فبا اسالا في سيتما والإن بدني قباتني فتبان ابتلي اكسيتي اسا قدسا غافة وفي دلقاتو دندهي سوچو دندهي اللي سوچو ايتو ربي نساكني وفي فو دنيا قدتي ان اللي نبا وراتو تهي المان اللي هوري دنيا تانا كيسة جراتي غاف كان دوية سر رادفر أجرا كافمين سلوفا جدو كان الله مهنة تيوان نكون مرتي ري رزق تهجمع ميري كاناف أولا في آخرة دبتة جنة وان جدو كان الله ندبتة ومن يرزقكم من السماء والأرض إنو تو إسن صورة سمر راروب إسن يبوسي والأرض تجرى من آن إسن يمغرسي إنو تو إسن ياتي سجد إنو إسن ياتي ساتوري روب كان إنو الدندهي إسن يروب ساتوري كاكنات إسن يروبي وان مرتي إسن يمغرتين كان دچیت نکه سعی نیتیروبه، اصولاً لفتنا اول دیبی سوباتی، وان اتچ فجات اصولی مگر سوباتی، مکل فجر خان اصولاً این لفامر گوباتی، برای دان کا کون تهدینی آتامی کون ارگه فتنی کون مالی جنری خود برسی نکون مرتی، دندی تیرب بیتی لفابه ماله، بیکم سیساتی لفابه ماله که اکنام بهه میکی، ایلاهم الله، گبرم آبیرات که کنادلا گیرا. كبرما دوغا كان اولين اسيت ماجي الاندوبا قل هاتوا برهانكم ميرغا كي سنفدا غوري كانا اچتي ربي اچتي وا وروانو غدو جرجت مال اسيني غدا ميرغا دا باس ربي كون كان دلدا تبا مرانا مارغان سيسا نيا چي سير رزقي سميرانا ماروبا دچي درا نما ما غرسا قل هاتوا برهانكم جدي يا ارغماك ان هاتوا برهانكم رغاك سنفدا جدي رغاك سنسكن جدي وان غبرتن كان ردي وان غدان جتن سلا وان غدان يو غبرو دمن لي جتن مي وان اسيني غداني في وان اسين غدان لي مي اسقباك في درغا ان كنتم صادقين يو غدوا دبتن تاتا وان غداني سن كيستي جيجا يو كان اسينو فيا تني كيجيبا وان نسان اسيني غد وهيت انجرت جيت وان نسان هندور فتن وهيت انجرت إسانو قوما مودا إسانو رزق رب بسان اتهجماني إسانو رزق رب بسان اتهجماني كنافو ون إسان إسيني قد أن تكالين انجرتو رغان إسين فدى وهي اللي انجرتو قرم ربي هساني دي بي آجتو معنا قل جدي يا إرغماكين لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هم بيكو جدين لا يعلم من في السماوات والأرض والرسمي كيساك أكا ملايكا لهم بيكو جدين والأرض والردتي كيساك أكا نمال لهم بيكو جدين الغيبة وان بيكم سيسان مرة فقاتك نطق لهم بيكو جدين إلا الله قبر ماهك أسمى لي شطق شمالي وان سمي كيس جيروهند ملايكا تهينا وان براتو تهينا كنتم فيما ميبي كنون هما من هند وان دكي كيسا كانو تبينو في كانو تنبيني هند كوني مرسنو وان بكم سيسا نمر رافقاتي تقوش نوم بيه هنجل إلا الله ربي تقوش ماني اسم تقوش تبيه غيبي وان بكم سيسا نمر رافقاتي اسم تقوش تبيه ربين وان تهي دبرين ليني بيه وان اما كيسا جرول ليني بيه وان فول دورت تهودي مليني بيكا وان هنتهين اللي أصوك تهوتاتي أكا نتهوني بيكا وان هنتهين أصوك تهوتاتي أكا تتهوني بيكا جو لغان سامة لجنة دليل سامة دورة ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه ولو ردوا هنده فمن روي ربنا كي نكنا جل سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه ورنو ديبس هاجر وكوني أصوك ديبه نتاتي لعادوا لما نهو عنه وان الرادوك قمان سنة اتما ديفة من جدا ويتكنا ماري وما لم يكن لو كان كيف يكون وان همتهين الله وان امان تنان ارجمين الله وصوك ارجم تتاتي اكمت تاتي في ربي نبيك ربي نبيك كنافو بكم سوهيتم قبدني وما اوديتم من العلم الا قليلا واتك اومالين كنم نجد واتك اومالين كنم بكم سكما ربي كنم بكم سواهند تمرسي فتكوف قد دولي بيكو لا تخفى عليه خافية لكتن تكاكي سجلا لكن يعلم السر وأخفى وانا تلعيسي تيب كثنر لكتن لك بيكو قد أحاط بكل شيء علما كبيكم سيساوى هند التمرسي وان إجانة أرقيتو في كاتن أرقين اللي كسر فقوتي في كسبير جرول اللي خندك بيكو رب ما تكتن وما يشعرون أيان يبعثون والروان ربي أجبت وقبر سنيفي والري قبر مسون اللين ما يشعرون إن بيك أنجل ربي أيان يبعثون يوم كافمناهم بيك أنجل يوم كافمنا جمعهم بيكا نقطة ما تكتي تناهم بيكا تبراوان نمر أجفا قاتل بيكو ليسي تكتي ما كافمين ساتناهم بيكا أنجل ربي دنان إساني ديبي سوناف أبطو ليفي أبا هم ماتي في اللي جزا غلچو داف يوم إسان كاسي جزا إساني في غلچ وان دنيا كيسات إسان دلغن جد چوكنا غاف كان كافة منين بيخن جد دوب غيبين وان بيكم سيسان مرة فقاتي جدن غيبي ربي تقو چمالي نمون بيكو جدن أنبيان والربين اتبعي سيسيني بيكان ربين غيبي سا إردت أبا فده إردت ملسو مال ملئ إلا من ارتضى من رسول إرقوت إسا إرى أبا فده إردت حقا فده سنو بيشيسا وان غيبي ته أنبيان ويتوان ماهمان رئيس التأمى غيبي سمي كيسات اللي ملايكال لنهم بيتو دجي كيسور جلول لن تقوشنون بيكو جنة مالكون وانبياء وان ايامان ونهمني وان زمن الاخر ونهمني اجي دبراني وان اخران ونهمني جاتو يورو في مار ري مال جنان سوار ربين بيسيسك اوفا بيكن جاتو وار ربين بيسيك اوفا بيكن مالي تربين بيسين تربين بيسي تيقو دين جدين اسان اللي واني بيكن انجرتو اسان اللي واني را بيكن انجرتو طيب كوهان اللي وان غري هماني وان غرين إسان همانسون أكا إسان همانتهون هنجيرو جيشون غافين جريو رياتيه ما الجنة أولا إسان ربين علمي لكاسيت نفيه كإسان علمي ميت أكاذيبا كجيبا ظني يوتاد إسافو رنها قسنو إسرافو رنك جمورك هانا وان شياطين مسترق السمع وري لقيتي أسي سمتي والبهي جنين حتى أجرى إسانتي غرى شياطين إساني سانتي دربتو وان إسان أجرى لغان تكتي رغا سانتي كجيبا إبايت إداني ولين كجيبانتو كيسا رغا تهي ملغتا غاب كانت تقفى علمي دامتي كون رأي علمي يكينا نسان بيخنيمتي علمي إساني بكن نمتين ليمتي لما تريقان إسان اتقهنيني تكتقان سن كيسا رغا تهتون كرمتها سلا حقيقة سنرى هتمتين جيجو أشي جلا هتمتين حتني وان سنغز ورى كهانا شاكينا كشاني سنتي بيش سبولان غيبين علماني بكهدو تقودني كيسا بيكمان غيب مطلق يفي غيب نسبي يعني لما تقودها مجان غيب مطلق جدامو ربي تقول شمالي نمو بيكون دندين كصفات ربي كين ناتي في وان سنتر الرو غيب النسبي فجانين وان زمن موسى كيستي أرقامي أرآن تنا نسبة كين ناتي بحر الدان روهي نمني كي سياؤون ربي نوهيم نسبة كين ناتي مالي غيبين بيكم سيسان الرافق وانو تبيكو دندين نومي ولكن آياتان نوهي ممت دام النمالي غيبين أكا خيناتي والرقاف سن بشان أكزت رويسان كيس موسى وليا إساني فهو غيبي ده غيبين فرعون دوبان ديمي أكزت بشان تسيني في اللي غيبي ده غيبي ده كنما جلنين غيب النسبة يعني نسبة كيرنتي غيبي ده بيكم سيسان الرافقات برنجر نسبة جرى برا جروت التمشاهدة إجمان أرغان جرى إجمان أرغان ويتكنا قول كل من قوة ججب الدام بيكو أرباجسان غيب النسبة في غيبة مطلق يعني قدام قودن ما جلدوا بس نت عن سب بل الدارك علمهم في الآخرة انتبهوا هنا بل الدارك علمهم في الآخرة الدارك يجونكم كليسا سني وزن النساء تفاعل يعني تفاعل غاف جن تفاعل تقالوا ده فكم تهو كبا تدارك جت تدارك تدارك تائنس دالت ديبيت جنان دالين دالين كيستي إتغام قداني بلد دارك يجون كنا كسيتره دوبا معنى نساء تلاحق جيتهم تلاحق علمهم بلد دارك علمهم في الآخرة الكلمة تفسرني إيه قوان كان بلد دارك علمهم في الآخرة جنان أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها كانت تفسر جرام ما كينا كون جواب مال قد لا جتا قد سلا بكم سيساني آخرت تتقبه وآي آخراكنا بكم سيساني واللقبت تدارك علمهم تلاحق علمهم بكم سيساني كون كانرت إدامي بكم سيكون كانرت إدامي في هغا يكين آخرا بكم غياني لا هنجين بكم دندين بل هم في شك منها إسان سنسي سنرى بالراكي سجراني بالراكي سجراني يكين سي بكم دندين بل هم منها عمون لغا إنما إسان سنسي سنرى بل لما كيس جران ججا إجان اللي هما نرغن بصيرا إساني تين اللي هما بيخان جران ججا بصيران اللي كيسان اللي هما خوبتان جران هما خوبتان جران ويتخانا مار ري بيكمس إسان اتقاه وهيتون جرو ججو بل الدارك علم في الآخرة في الآخرة كان الرفائم ثم أنا بائد تفسرم تقافا كان جران بالآخرة ججو يو فائتنا أكما شنجر تكانت تئفنهو معنى صحيحة تها يو جدن أبو بكر الجزائرين فمعنى صحيحة إمتها جدن قافسن اللي ولكن معنى قافسن بل الدارك علمهم في الآخرة جدن كراتين بران اللي أدرك جدن تنجر تي كراتي سنين ولدتك أبني بل أدرك علمهم في الآخرة بكم سيساني كنت لاحق ولك أبي ر دواني دو دوران وان دوران كجيب سيسان كان أرجاني أزام نتلوفه أرجاني كافمينس أرجاني كان أرجاني علمينكن تدارك علمهم أي تلاحق علمهم بكم سيسانيك ولرت تلوفه ولرت تولمي تولمي آخرتي حقيقة بكني جراني لأنهم شاهدوها إجان أرجاني وان إجان أرجاني بكني جراني ولكنه هنا لا ينفع ويتئنهم أنا مانقون بكم سيغاف سنسام بكنسون يكين نسام بكنسون ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا جيشون دجرامي أبصرنا وسمعنا أبصرنا أرجين جاوان دوران كجيب سنسان أما مرا أرجين جدان أرجين غاف سنجران سن هل ينفعهم؟ ما ينفعهم غاف كان فين بكم وفي جرتي علمي نساني وان إجاوان مروان كجيب سنسان أرجاني بكم سيساني آخرا كستي تلاحق علم ملم نساني واللقبي والجلديميتي بيخو دندهني رقوم سن آخرتي آخرتي رقوم سن رمان قوني في جتوغاف كان يوكا ستفسر جارو كتابان الدون كومريفو كان استفهام قدانيف بل هل الدارك علمهم في الآخرة بكم سيساني آخرتي لقبي اندقبني يجا اندقبني دليل لساني بل هم في شك منها جتش ما كان جان انتقبنا جتش وان جنو بل هم في شك منها ما لتنقبن هم تقب بيكم تساني قبل رتول ميفسون هم تساني قيسون دن ديرني شك ما لجتش هما وان اتقان حقيقة وهي تنقبني وقال الذين كفروا جد ور ربتي كفري بأسي انكارو كيستي اذا كنا ترابا يبيتاني وآباؤنا أبون كأن اللي يبيت أنا جدًا أين على مخرجون سلا نتديبني لما تني كافمنا قبري تنراني بافمنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل لقابا لما منيجي الرهن كافمتنين كافمتني كان نوفي أبون كأن اللي أما دراه إن هذا إلا أساطير الأولين ما هذا إلا أساطير الأولين كوني وأدوم وردراني قدما وردراني تو كتبامي كانوا نمنا ولي الرابوري كجيبا هذا مالي تكانا مدعيك إن أرقيني كوني أدوما وردوري كان أبوتا كينا نيليا كانوا مجدات وراني نوليا كانوا مجدات وراني كنا مكانا نوضي السنة مالي كافا من سنجرو جران وري باشي إنكارو ربي مال جران دوبا قل جدي جائر كما كينا جان سيرو في الأرض يا آدتي كيسا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بود ورى كراك النبي بود ورى ببدا دا أكمت هلال عجرين إيه كيف كان لكم بالعذاب لإنكارهم البعثة كاف من سإنكارو كان ورى إسان روين هن كافم تويت جدنين هن كافم نجدنين سنرت ورى إسان روين كان ديماتي لالا مبي يكيسا ورد أمره تقول ما متي ورد أمره هندي نانا ومشام عراق ما في ياسين جد ما يمن كانت دوامي كيس سيا آتي ميلا لا جدين وما تقول إيشي كتير دو خنان اللي ولا تحزن عليهم تقامو إسان الرتي يادين جاء ربي إسان أمنوا ربو إسان سكجب سيسو راف يادين جاء ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق دبنا كيسات انتهينا مال يا دجبا كيسات انتهين مما يمكرون وان انسان ست ملدان كان الرايا د كيسات انتهين دبنا كيسات انتهين ماليه نسيتيسا او ما سيغون دندان يجا او ما سيغون دندان تكاكين كيسات جرت او ما سيغون دنداني سنيدج او متكل وان انسان راسو داتون قبضون صداتين يا رب سبحانه وتعالى ما امنوا ابو سانيتي في الليل iyadahin nutu jada sani debia ati kwani sirra jiru tige suna tige akuma sa wana goran jechu fille dipinna kesetin tahin homa si godun dandani haga fedana asani hina jefna hajada ni biya bafna hajada ni homa fedano hajada ni homa si godun dandan jecha wa yaquluna mata hadha alwa'd nijalana mas mata hadha alwa'du balam nikun yawmi jalan سيلا بالله ما نين كافمتني نتؤدي سنكون تكا عزام ربي إسين توان جداني نتها سوانكون يوم مجلان إن كنتم صادقين يوكا رقاد بطنطاتا عزاب ما نتها سوانكون سيلا إن يوم ما عزام إسين إبوا وان كانت ربي إسين تايا ربي نكس إسين قد خانون جلانكو يوم مجلان ربي ما الجوابيو كان كل جدي يارغ ما كينا جيين عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلوه عسى أن يكون ردف لكم انتبهوا هنا عسى حقيقي جدينك وما برانك أبو جدين أن يكون ردف لكم تهون عذاب سنجرجر فتنيز عذاب سنجا فتنيز تهون إساء شكينك أبو جدين ردف لكم جدينك إسني في دياته ردي فجتون كوني ما أنا لما تفسر السلامة ردي فجتون أسرتي تابع ولحق جتون وانتو كجلا ديم وانتو كتي لقب وانتو كتي هردوه جتون قافة ما أنا إساك أسري كان ردي ردي فكان فسر ردي فجتون أما نما دوبان كايت ولا ردي فجنا ماني وان سنتي لقب دوبان جرات وما إساتي بتمتانو إتلقبو إساتي ردف يجون كل معنى تبعاتي عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون تهون إساء يكين جدين ردف لكم كإسنف كإسنت آن يجو كإسن تقب تهون يكين تبعكم يجو معنى نساء تبعكم انتبهوا لا منتن قاف معنى إساء أصلي كان ردف السر ردفا كن أصلي إساء تتي لا من ملي دبر يتعدى بدون حرف حرف ملي دبرا قرس الى انه اتعانوا تدي دوبا ما الجنار ردف لكم جتون تبعكم ولحقكم جتون قافك انا لا متين تني كيف نجرت يجو لامتينتون زايدات هذه لامتينتون زايدات هذه ما أنا جبي سورة برفتملة زايدات هذه ما أنا مال جتو غافسا إسين تكابي جدين غرين وان إسين جرجر فتنيسون إسين تكابو يكين جدين كإسين تكابي تهون إسا يكين جدين غري وان إسين جرجر فتنيسوني سوني مالي غويا بدري تتكا دوامني جان غويا بدري تتكا لوماني اكيد اجي فماني بوجي اماني تك اي فماني هجر انسان غري وان سان جرجر فتني كيسان دكابي فكار دفا كان لا منكم بكم في تجرات ضمن معنا قربا او دنا او عجلا معنا كان اوف كيسا كباجان غاف اكستاتي لام بكم في جرتي غاف سان حرفي دان تعدي تاجان حرفي دان دربجان غاف سان ردف لكم اي قرب لكم اسني ديات دنا لكم عجل لكم اسني بجرجر جتم اسني في ديات بعض الذي تستعجلون غريوان اسن اري فتني جرجر فتني زن ديات اما اسن دقا بجتم يوم شان دقا بيري غاف بدري سان دقا بجي انكوني تكيني قدان سان اتغالي وادينا تفكات كرام كرالة جتم وإن ربك لذو فضل على الناس دو بسنتي عن سيربين أمته ما كان قرأت كانا كهين كافا منو جليل كافا من سهين كافا متنو تجنون كجيب سيسو كانا كعذابا كينا اللي بو نساك بو نساك جيب سيسي بال لمن يوم يوم كأدو غاف جتني يوم وما زام نسين جتن كون يوم رفا جتني ورا كجيب سيسو كانا أكا إسان قرأت انسان هنغوني نتجي جاربين رحمتك أبينا كينا أبسك أبينا كينا أكا إسان قرأت انسان هنغوني وإن ربك لذو فضل على الناس ربنا بغلطه تيتونه مكان هون درتو كفضلي نساء قداتي فضل ما إساتي الرحمة قدي في يوك توبة تاتي تمتيسي أمري ديري سججة أكا إسان جرنسانين لفر إسانين دقويني ولكن أكثرهم لا يشكرون هاتو قسم أولين هدون إساني إسان غلطهم فتن غلطهم فتن أسوك غلطهم فتن تاتي نيما إساك نبيكني ربي إسان غلطهم فتن ججة وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ربين كيني بيك والله ربين كيني بيك ججا ما تكن صدورهم وانكم تساني قد رويسيتو هند بيك كجيب سيسو كافم كجيب سيسان اللي جرجر فتا عذاب جرجر فتن اللي مكري إسان سيقول اوتاف ستي آدن اللي سيأجيسو ستي آدن اللي ما رأيسيتو ربين بيك جم وما يعلنون ونسان الباسني دلقن اللي ربي نبيك جرد تركتو في دول ملتو اللي ربي بردتي تقوم كوني خاتي دبتي جان ريهما جرد بريكاناتي ما تكون صدورهم وما يعلنونان كوني خاتي دبتي عامي ردي الطفية قساني عامي كمي وما من غائبة سنقفا يومتي واني نمك نرى فقاتي تتكلينو انتاني في السماء والأرض سميكي تردجيكي ستي لك نمرى فقاتي إلا في كتاب مبين كتاب إفقالا وهندنا ما إفقال شسان كيستي بالريفم تيوتات مالين تاني جدا كل وان سميك أنا كيستي تها واني دتي كيستي تها هندي إلا في كتاب مبين كتاب مبين لوح المحفوظ إذن كيست جرت ججو غائبة ججو كانتهاي كانتلك إفسيسون مالي ويتجدا وما من غائب في السماء والأرض ججا مجان أصلي تائن توني مبالغة دا في تركب دي أكما علامة تركب دي أكما علامة تركب دي نصابة جاكي تركب دي غائبتين كوني مبالغة في تركب أكام بيك جواني سنر رسمي كيستي فقاتي وان أكام دا چي كيستي فقاتي اللي وان حق سلا فقيرنا لقات جلاني نجي فقاتي هند رب جلاتا لقات تومتي كتاب مبين لوح المحفوظ كيستي جرتي ربي نندشي توني بيك جا كناهو إذا سنبو دمال في داري أولا وان أمان قريشي رسول صلى الله عليه وسلم ورد أزاق ورسوم قوم إساني كيستي رويساني فان الباسن اللي نبيك سنقفا متي وان سمي في دجي كيستي نمر بيكم جسي فقات ربي مر بيك قافتنا من باب أطف العامي على الخاص عامي خاص رتي التفوت يكوني إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل القرآن نتسن رتي قرانكم ني اوديس جداور علمان اسرائيل الرتني اوديس علمان اسرائيل الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم زمن الرسول سن كيستي جيران سن رتني اوديس اكثر الذي هم فيه مختلف يختلفون اكثر الذي هم فيه يختلفون irrahedduwan isan isa keessatti wallabani sanni odeessa jedha. Irrahedduwan isan keessatti wallabani san itti odeessa. Isa keessatti wallabani kun rabbi jedheeni, kun ilma rabbiiti jedheeni, kun saalihu salaataa jedhe, kun lakki gabricha rabbiiti jedhe warri hawaariyyoonni warri amanee haqiiqaa imaanaa nabiyyallaa Iisaa waliin jiraate keessatti wallaban. Akkuma san maryamiin keessatti illee wallabanii takka lamaa miti wanni isaan keessatti wallaban kaafaminsa keessatti wallabanii waan kana hunda irra hedduu ishii rabbiin aayatoota adda addaa keessatti isaaniif ibsa jedha. Maarre kunilleen wanni abbama fedhe irrattu ishkaala tahe qur'aana kana keessatti himamte ifa galte beekumsa rabbii kennaa jala jirti. Rabbiin waan isaan keessatti wal dhaban san illee hunda isiitu ifa baase takkitti illee nu dhoysatti nafne jecha. Wa innahu lahuda wa rahmatu lil mu'miniin. Qur'aanni sun lahudan jechuun ay lahaadin qajeelchaadha. Kanamni isatti hin qajeelu jechuudha. Inni qajeelluma jedha. Wa rahmatu lil mu'miniin ammallee rahmata mu'mintoota hundaafu rahmata. Mumintoota hundaaf rahmata maaliif jedhe jennaan warra irraa bu'aa buufatutu isaanii warra itti amaninsa rabbiin wahuwa alayhim aman jedheen isaan irratti ballummaa isaanii dha malee homaa waan biraa isaaniif hin dha'u jechuudha. Dabarsiin kenna kaarasumarratti dhaabata. أقدرت براتي أريد ابنتنا كربي هيسا جلادا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.